النبي عليه الصلاة والسلام به كساعة كان لابد من ظهور مصلح للناس يصلح من عقيدتهم وصلاحهم وأفعالهم، ومع ذلك ما لدش على بعض الناس يسلطوا عليه الأبطال يرموه بالأفكار. كان الحبيب النبي بالنور والإيمان، قضى على الشرك والأصنام والأوثان، والظلم راح وانتهى مع فلان وفلان، الكل سيد حباه، ما بقاش عبد وسياد، وقال الكرامة بات بالتقوى والإيمان. كرم بني الإنسان رجال فمن حرمان، كرم بني الإنسان رجال فمن حرمان، وساوى بين الصبيان، ساوى بين الصبيان وبناتنا في الحياة، ساوى بين الصبيان وبناتنا في الحياة. حرم قتل البنات وقبائح العادات، حرم قتل البنات وقبائح العادات، والخمر والموبقات وظلم كالإملاك، والخمر والموبقات وظلم كالإملاك، ظلم كالإملاك. وشاف أسى وهوى من الأهل والجيران، شاف أسى وهوى من الأهل والجيران، وبركة من صبيان في نشر دين الله، وبركة من صبيان في نشر دين الله، في نشر دين الله. أعداد المتعال بيسلطوا الأطفال، أعداد المتعال بيسلطوا الأطفال، يأذوا به الجمال، يمشوا جماعة ورا، يمشوا جماعة ورا، يرموه بالأحجار، والنبي صبر يرموه بالأحجار، والنبي صبر علشان دين القهار يهون كل الحياة، لاجل دين القهار يهون كل الحياة. وبرضه كان حليم، برضه كان حليم على الأعداء رحيم، على الأعداء رحيم، دعا إلى كريم، دعا إلى كريم يهدي الجميع بهدى. يسلطوا عليه الأطفال يرموه بالأحجار لحد ما يسيل الدم من أعقابه الشريفة، من رجليه، من الخلف. اللي يقول له دع عليهم يا رسول الله يقول لا، ما بعث لعانا، ويدعي لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا ابو قلب طيب اسرت الكل بجنيب، وعشان جميلك تلاقي الكل بيجيلك، تلاقي الكل بيجيلك، تلاقي الكل بيجيلك. الا من سواك جملك في بهاك انني اهواك يا حبيب الله يا حبيب الله انني اهواك يا حبيب الله يا حبيب الله صفوة الخلاق للثني أشواق صفوة الخلاق للثني أشواق لا تزد بفراق يا عظيم الجاه لا تزد بفراق يا عظيم الجاه ليه بتبعد ليه كل طلبك طلبك ايه وبحياة تقضي بحياة تقضي بس قول والله بس قول والله

شهدوه ولو حتى الجدار. صحته كويسه وحالته الماليه كويسه من قبيل قريش له شأن في البلد بيخوف الناس. اللي بيخوف الناس خوف حضره النبي عليه الصلاه والسلام. لا بل النبي المختار، النبي المختار له هيبه على الكفار، له هيبه على الكفار مهما يكون اكتر، لان ربه معاه، لأن ربه معاك. وكان عمرو بن هشام أبو جهل فارس مخدام، كان عمرو بن هشام أبو جهل فارس مخدام، ويهاب بدر التمام، يخاف بدر التمام مع إنه من أعداء، يخاف بدر التمام مع إنه من أعداء. فلوسه في معاد الدفع. ابو جهل انكر المبلغ اللي عليه، نوى ياكل حق الراجل عليه، واكتر من كده الراجل بيثبت له انت عليك ليه مبلغ قد كده بامارة كذا وكذا، بقيت ثمن الجمال، قام عليه ضرب وهان وغزاه. نتكل على شأن في البلد. متكل على صحته وجاهه وماله. وطبعا زي ما احنا عارفين من اتكل على ماله قل، ومن اتكل على جاهه لم زل، ومن اتكل على عقله قل، ومن اتكل على الله لا قل ولا زل ولا قل. سلم امورك لرب العرش طوال، ما تقولش اصلي ولا فصلي ولا عيالي، اوعى في يوم تفتكر بالعقل مصاف لقه ولا ماد الاعتمادك عليه توصل ما معالي تتكبر لها على خليلة واصلا كل اللي تنسى تتكبر لها على خليلة اصلا كل اللي تنسى Thank you. سمعنا صلاة النبي. الراجل العربي الغريب المظلوم يبقى صاحب حق، يجي طالب بحقه أبو جهل يضربه ويهينه ويأذيه، مش يستنجد بأهل بلد أهل مكة. مش الغريب مهموم وصل لنادي الكون، وصل لنادي الكون، يقول غريب مهموم، يقول غريب مظلوم ومن أخويا، يقول غريب مظلوم ومن أخويا. جت نزلته على ناس اعداء لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، اهلا اهلا اهلا، راح استنجد بهم. اعداء حضرة النبي عليه الصلاة والسلام دايما يدبرونه في المكايد، حبوا يستهزئوا بيه، قالوا الراجل ده فرصة، نبعث الراجل ده لمحمد نقول له ان اللي يقدر يخلص لك حقك محمد، على اساس نورط محمد مع ابو جهل. لما يروح له ابو جهل عدوه ساعة ما يشوف محمد هيأذيه. الراجل كان رايح يقول لهم غريب المظلوم اصدكم يا حماة الجار. حبوا يستهزأوا في اليوم ده بالمختار. راح الغريب بالحال إلى باهي الجمال، راح الغريب بالحال إلى باهي الجمال، خبط فتح له بلاد وعلى الذي وداه، فتح له سجن بلاد وعلى الذي وداه إلى الذي وداه، سلم على المختار وصحبته الأخيار، سلم على المختار وصحبته الأخيار، وقال له كل جار يا ابن عبد الله. سيدنا بلال فتح الباب للراجل الغريب ووصلوا الى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، راح يسلم عليه وعلى اصحابه. لما فتح له بباب في قبره يغسل حتى أصبحت جلدة واحدة، فامتلأ القبر عليه نارا. فلما فات قال: على ما جلدتموني؟ أنجلدت ليه؟ قيل له: لأنك صليت صلاة بغير طهور ورأيت مظلوما وكنت تحبر على نصره فلن تنصره. وصى إله البرايا. بنفرك المظلوم يقفلوا فاتحين أفواههم مستعدين يأكلوا مجاهل لو ما دفعت لو ما دفعتش لأكلوني سوا الاثنين لو كنت شفت الحال لفت الأهوال لو كنت شفت الحال لفت الأهوال جمالين كالجبال منظرهم ما بنساك جمالين كالجبال منظرهم ما بنساك لو قلت لا يأكلون وخفت لا يخافون لو قلت لا يأكلون وخفت لا يخافون وهو وارثون ظنت كل الأهوال الصلاة والسلام أكرمه وقدسه حقه من أبو جهل قال إيه العظم دي بقى محمد الحنين الرؤوف الرحيم يخوف اللي بخوف الناس الغليظ القلب ده تبقى معجزة يبقى فعل النبي ورسول إيدك في إيدي ما كانش مسلم أشهد بأن الله وحد رب سواه أشهد بأن الله وحد لرب سواه وحد لرب سواه وأنت رسول الله دينك ملوش لسان لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى Thank you. عين وكل موالاك. جميل اكذب خليل.